إلى ذاك المريض ألقي تحية، تحية من بعيد لجلة فادة من المرض، ما عاد أبغى يقرب لي هذه القضية. أنا كان عزيز علي في يوم ما، لكني بتفل على العشرة دامت خلف الأذية. خلاص ترى معي زقت، وروابط اللي كانت بيننا تراها انفكت. اتصدرت منك أمور ما عاد تعجبني، بل بالعكس مع الوقت أشوفها منك ترقت. فلا تتفاجأ من قراري ذي تراكمات، ولا تتباهى باللي بيننا كان تراكمات. أنا كنت عاملك كونك صديق وانت تدري، لكن الوقت أثبت لي إنك عبارة عن توهمات. تتوهم مني ضدك وإني لك كن الشر، تتوهم مني أبغى مصلحة منك وفر. توهمات نظاري بجبرتني أعتزلك، لكن لا ضرر من التحية كونك مصير. تشوفك لي دوم ولا في يوم، كنت متوقع إن المرض اللي فيك هذا بدوم. ولا نخسرك في يوم، لكن اليوم بايع عشرتك بايع حالات تلقي علي اللوم. اكتشفت انك مريض كرهك يفيض علي، وانا اللي اعتبرتك في فترة لي هوم. اتسرعت في التفريض شخصك بغيض، وهذا اللي اجبرني امتنع عنك وصوم. تصرفاتك ذي ما هي وليدة لحظة، بل من زمان اقابل غدرك بالاحسان من اللي كنت فيه تحظى. فلا تدخل بيننا ناس عزهم، لانك تدري مهما حصل هذه المرة مستحيل نرضى. تصرفات مرضى اجبرتني الانعزال عنك مؤقتا، فكنت عد واشوف مازال. نفس البهيمة اللي تركتها، لا هي اللي تعدلت حياتها، ولا حتى اثبتت وجودها في ذا المجال. حالك وحالك نفسه ما تغير، ما يعرف يمشي حياته من غيره مسير. واذا حاولت اني اساعدك واوقف معك، تتوهم مني ابغى ضرك، لذا وضعك محير. ولاحظ انك كل ما تكسب اي معرفة تضيع، فما احد يدوم معك لان وضعك فظيع. فاي صداقة تكسبها فول يناير، فيك تماما راح تخسرها بلا شك اذا حل الربيع. تشوفك لي دوم ولا في يوم، كنت متوقع ان المرض اللي فيك هذا بدوم. ولا نخسرك في يوم، لكن اليوم بايع عشرتك بايع حالات تلقي علي اللوم. اكتشفت انك مريض كرهك يفيض علي، وانا اللي اعتبرتك في فترة لي هوم. اتسرعت في التفريض شخصك بغيض، وهذا اللي اجبرني امتنع عنك وصوم. يقولوا انك عينياتك، وهذا يعني انه مرحب فيك في طلعاتك وجياتك، لكني ما اشوف هذا الشيء. بالعكس اغلب اللي يتعامل معك في حياته يلعن نفسه بس لانها جاتك. لذا تلاحظ التعامل معك جدا قل، ولا لحالي انا الشخص اللي عافك ومل. غيري كثير رغم اني كنت مختلف عنهم في اني امنحك فرص عساس الاقي حل. ساعدتك وساندتك كثير مرات، اخذتك الى برا الامان، لكن البر الان تهدتك. كما صنعت من الاعمال اللي انت نزلتها جمال للبصر، يشد المشاهد ويشدك ويقف معك ملجل استغل ميزة فيك. ولكانت نيتي للمصلحة يوم نجيك، لكنك زي ما قلت متوهم مريض. كل ما قرب منك شخص تتوقع انه يبي ضرر لي. تشوفك لي دوم ولا في يوم، كنت متوقع ان المرض اللي فيك هذا بدوم. ولا نخسرك في يوم، لكن اليوم بايع عشرتك بايع حالات تلقي علي اللوم. اكتشفت انك مريض كرهك يفيض علي، وانا اللي اعتبرتك في فترة لي هوم. اتسرعت في التفريض شخصك بغيض، وهذا اللي اجبرني امتنع عنك وصوم. كنت اشوفك لي دوم